بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجزية والموادعة من صحيحه: باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم. تقدم أن أم هانئ جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته. قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فهنالك تبين أن أمان المرأة جائز، بمعنى إذا قالت المرأة فلان في جواري وأمنته أصبح آمنا، أو إذا قال الرجل فلان جاءني زائرا وهو في أماني فهو كذلك يؤمن، أو قال فلان في جواري يقبل جواره. فهنا يقول: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم، يعني أقل واحد في المسلمين مثل الكبير فيهم جواره جائز. حدثني محمد أخبرنا واكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي فقال: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. ذلك أن الناس كانوا يتحدثون أن عليا وآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم آثرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض العلم دون غيرهم، فسألوا عليا قالوا: يا علي، هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. وهذا القدر من الحديث يفيد جواز اختصاص بعض الناس ببعض العلم، وكتقعيد أوسع: هل يجوز كتمان بعض العلم للمصلحة أم لا يجوز؟ هل يجوز كتمان بعض العلم للمصلحة أو أنه يجب على كل شخص أن يبث ما عنده من كل علم؟ وبداية فحديث من علم علما فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة كل طرقه ضعيفة ولا يصح على الراجح. والظاهر جواز كتمان بعض العلم إذا دعت إلى ذلك مصلحة. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال معاذ: يا رسول الله، أخبر الناس بذلك؟ قال: لا تخبرهم إذن يتكلوا. قال: إذن يتكلوا. ونحوه ورد من حديث عمر لما قال له أبو هريرة: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشر من قال لا إله إلا الله بالجنة، قال: أخبر الناس يا رسول الله. فذكر القصة، وفيها أن النبي في نهاية الأمر جنح إلى رأي عمر، قال: إذن لا تخبرهم يا أبا هريرة. وقال علي: حديث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ والحسن البصري لم يستحب مقولة أنس للحجاج لما سأله الحجاج عن أدنى عذاب عذب به النبي أقواما فأخبره فحدث بها الحجاج على المنبر وقال: ما بال أقوام ينتقدوننا وقد سمل النبي أعين أقوام وقطع أيديهم وأرجلهم. فيجوز كتمان بعض العلم إذا دعت إلى ذلك حاجة، ويجوز اختصاص بعض الناس ببعض العلوم دون غيرهم، كحذيفة لما اختص بأسماء المنافقين وبأحاديث الفتن، وكفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختصها النبي ببعض الأخبار المخاصة بموته وأنها أول أهل بيته لحوقا به. وأيضا اختص علي بشيء مما في هذه الصحيفة. وأيضا في هذا الصدد قال أبو هريرة: لقد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائيني، أما أحدهما فبسسته، وأما الآخر فلو بسسته لقطع مني هذا البلعوم. فيجوز كتمان بعض العلم للمصلحة. قال: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله تعالى وما في هذه الصحيفة. فقال: فيها الجراحات وأسنان الإبل، والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا. الجراحات يعني ديات الجروح، الموضحة واحد ضرب واحد على رأسه وضحت العظمة، ديتها كذا. شخص ضرب الآخر بحجر أظهر وجنته من الجرح له كذا. فهذه فيها الجراحات يعني الديات، وأسنان الإبل، أسنان الإبل التي تدفع في الديات. والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا أو أوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى غير موليه فعليه مثل ذلك، وذمة المسلمين واحدة، فمن أغفر مسلما فعليه مثل ذلك. فمن أغفر مسلما فعليه مثل ذلك. باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا. وقال ابن عمر: فجعل خالد يقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرأ إليك مما صنع خالد. وقال عمر: إذا قال مترس فقد آمنه، يعني إذا قال هذا الشخص مترس أنا ترسته فقد آمنه، يعني استعمل لفظا آخر. إن الله يعلم الألسنة كلها. وقال: تكلم لا بأس، يعني إذا استعمل لفظة تفيد الجوار بلغته جاز هذا، والله أعلم. باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره. واسم من لم يفي بالعهد وقوله: وإن جنحوا للسلم جنحوا طلب السلم فاجنح لها. حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حسمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا. فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه. ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت. فتكلمنا فقال: تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين؟ قالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. الحاصل أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، صاحب لنا قتل، واحد من جماعتنا قتل، قتل في أرض اليهود. قال: من تتهمون؟ قالوا: ليس لنا أعداء إلا اليهود، وهو مقتول في أرضهم. يعني عندنا قرينتان ليس لنا عداوات إلا اليهود، وهو مقتول في أرضهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندكم بينات؟ قال: ما عندنا إلا هذا. قال: يقسم خمسون منكم أن اليهود قتلت صاحبكم؟ قال: نقسم على شيء لم نره، نحن ما رأينا. قال: إذن هل ترضون بأيمان خمسين من اليهود؟ قالوا: اليهود فجر سيقسمون. فقال النبي: ليس لكم إلا ذلك، ولكنه دفع ديته من بيت مال المسلمين، دفع ديته من بيت مال المسلمين. فهذه التي يسميها العلماء القسامة، القسامة وكانت سائغة في الجاهلية، ولعل حديثها يأتي. لكن على أي حال، كان هناك رجل من بني سهم، من بني سهم التي هي قبيلة عمرو بن العاص، اقترن من أبي طالب غلاما. قال: يا أبا طالب، أعطني عبدك هذا يخدمني في سفر. فأعطاه أبو طالب هذا الخادم، ففي الطريق وهو يخدمه فقد عقال كانت تربط به الإبل. فقال القرشي للعبد، هذا السهمي قال للعبد: أنت سرقت العقال. قال: أنا ما سرقته. فضربه ضربة كان فيها أجله، مات فيها، لكنه ظن أنه مات وانصرف، تركه كما هو يتشحط في دمه وسار على أنه مات حتى لم يكرمه بأن يدفنه، كان كافرا. فمر رجل يمني بهذا المتشحط في دمه فقال له: يا هذا، أنا في آخر حياتي، هل تبلغ عني رسالة؟ إن أنت بلغت عني رسالة يوما من دهري. قال: أفعل. قال: إذا ذهبت إلى مكة في الموسم، موسم الحج، فنادي في الناس: أين قريش؟ فإن دلوك على قريش قل: أين بنو هاشم؟ فإن دلوك على بني هاشم فاسألهم عن أبي طالب، فإن دلوك على أبي طالب فاذهب إليه وقل له: إن فلانا السهمية قتل عبدك في عقال، عقال ناقة، واتهمني بأنني سرقته. ثم ما لبث أن مات، ورجع هذا اليمني إلى الموسم في موسم الحج فنادى في الناس وتوصل إلى أبي طالب فقال: إن عبدك قتله السامي في عقال ناقة. فلما رجع القرشي إلى أبي طالب قال أبو طالب: أين عبدي؟ قال: عبدك مات، وأحسنت القيام عليه ودفنته أحسن الدفن. قال: بل أنت قتلت عبدي، فإما أن تقسم ويقسم معك 49 من قبيلتك على أنك ما قتلت عبدي، وإما أن تدفع دية عبدي، وإما أن تكون الحرب بيننا وبينكم، اختر إحدى 3، ليس عندي رابع لها. إما أن يقسم 50 من قبيلتك أنك ما قتلت عبدي، أو تدفع دية عبدي، أو الحرب بيننا وبينكم. فقال: نقسم. اختار القسم. وكان هناك امرأة من آل عبد المطلب من بني هاشم متزوجة في قبيلة هذا الرجل السهمي، ولها ولدان من بني سهم. فجاءت إلى أبي طالب فقالت: يا أبا طالب، لا تصبر يمين ولدي في يوم تصبر فيه الأيمان، يخصك عن كل ولد جملان ناقتان، هذه 4 نوق، وأقبل أن لا يقسم ولدي. فقبل منها 4 إبل ولم يقسم الولدان، كلهم أقسموا. وبعد مدة أيام قليلة خرج 48 مسافرون، فواهم المطر إلى غار فدخلوا فيه، فنزلت صخرة عليهم قتلوا جميعا. فيسميها العلماء القسامة في الجاهلية. فاستفدنا من الحديث السابق أمرا، أن المسلم لما قتل في أرض اليهود ليس عند المسلمين بينة، ولا يستطيع المسلمون أن يقسموا، واليهود مستعدون للقسم. فكره النبي أن تهدر ديته ووداه من بيت مال المسلمين. فالآن في أحيانا تحدث قتل عامية لا تدري من القاتل، مثل مثلا أحداث ملاعب الكرة التي كانت في بلاد معينة، لا تستطيع ملهمجية أن تعين القاتل، لا تستطيع مع الفوضى أن تعين القاتل. وتعين القاتل له ضوابط، له حيثيات يعرفها أهل القضاء، يصعب أن تتوافر. لكن النتيجة النهائية أن الناس قتلوا، من يتحملوا ديتهم؟ فيجوز حينئذ لولي أمر المسلمين أن يتحمل الدية ويخرجها من بيت مال المسلمين، وتنتهي الإشكالية، تنتهي المشكلة، ما دام لم يستطع تعيين القاتل، وكان بالإمكان حل كثير من المشاكل التي تحدث بهذه الطريقة. ناس قتلوا لم نستطع تعيين القاتل باسمه، ممكن يفتح باب للتبرع لدفع ديات لأهل هؤلاء المقتولين. فإذا حصل كل من أهل المقتولين على 500,000 جنيه دية، هدأت بعض النفوس بعض التهدئة، ولنا في هذا سلف. فلو اعتذر المسؤول وقال أنا والله ما قتلت نفسا ولا أدري من قتل هذه النفس، ولكن اقبلوا عذرنا ونحن ندفع الدية من بيت مال المسلمين دمنا لم نتحقق، أو ندفع الدية فتح باب التبرعات لدفع الديات وتحل المشكلة بطريقة ترضي ربنا سبحانه وتعالى. أما هذه الفوضى التي تحدث، فوضى سببها البعد عن كتاب الله والبعد عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالدماء عندهم رخيصة. قال باب فضل الوفاء بالعهد. فضل الوفاء بالعهد. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب بن أمية أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشام في المدة التي مادّ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان في كفار قريش، يعني في مدة الهدنة، المراد بالمدة مدة الهدنة. باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر. هل يعفى عن الذمي اليهودي أو النصراني إذا كانت له ذمة عند المسلمين إذا سحر؟ علق البخاري الترجمة وتعليقه الترجمة مفادوه أنه يختار أن الوجهين كلاهما قوي عند البخاري، أي يعفى إذا شاء الشخص أو لا يعفى. وقال ابن أبا أخبرني يونس عن ابن شهاب سئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنع وكان من أهل الكتاب، يعني أن النبي لم يقتل اليهودية الذي سحر. قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه. هذا الحديث من الأحاديث التي أنكرها أهل البدع، وقالوا كيف نقر بأن النبي سحر؟ لو أقرنا بذلك كذا قالوا لوقعنا فيما وقع فيه أهل الشرك إذ قالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فكيف الجواب على ذلك والحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما؟ الجواب من وجوه. أولا أن السحر أنواع، السحر أنواع ومراتب ودرجات، فمن السحر سحر البيان، إن من البيان لسحرا واحد يقف أمامك ويتكلم بكلام يسحرك به يجعلك تغير رأيك مع أنه مبطل في كلامه ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظ حفظ تبليغ الشريعة، قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والباطل الشيطان، لا عند نزول القرآن ولا بعد نزول القرآن. فقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ملائكة ترصده وتحفظه أثناء تبليغ الرسالة. فهذا لابد من معرفة، أولا الرسول محفوظ حفظ تبليغ الرسالة للأدلة التي ذكرت، ثانيا السحر أنواع، ثالثا الرسول بشر. من هذه النقاط الثلاث نبدأ في مناقشة الموضوع. الرسول بشر، يجري عليه ما يجري على البشر، يمرض كما يمرض سائر البشر، كسرت رجله، جحشت ساقه، كسرت رباعيته، أسنانه المتقدمة شج رأسه صلى الله عليه وسلم، سقط من على فرس، أصيب يوم أحد، يصاب بالهم أيضا ويغتم ويهتم ويحزن ويغضب، فهو بشر يجري عليه ما يجري على عموم البشر. إذن قلنا الرسول بشر يجري عليه ما يجري على سائر البشر إلا ما كان خاصا بتبليغ الشريعة فإنه يحفظ فيه. فإذا قلنا إن من صور السحر صور لا تأثير لها على تبليغ الشريعة، فيستثنى ما كان خاصا بالبشرية يجري على الرسول منه ما يجري على سائر البشر، وهذا النوع منه كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي أهله، خاص بالنساء والمعاشرات الزوجية. هذا الذي أصيب به الرسول، أما ما يتعلق بالشريعة فمحفوظ صلوات الله وسلامه عليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لعل الأمر قد اتضح والله أعلم. أما الحديث فهو بين أيدينا في البخاري وفي غير البخاري أيضا. باب ما يحذر من الغدر، وقول الله تعالى: وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، إلى قوله: عزيز حكيم. حدثنا الحميدي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر، سمعت بسرى بن عبيد الله أنه سمع أبا إدريس قال: سمعت عوف بن مالك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي قبة من أدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس، ثم موتاني يأخذ فيكم كعقاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. ما هذه الفتنة؟ كل يأولها بحسب تأويله. بعض جماعات الذين اقتحموا الحرم كانوا يقولون: يا التلفزيون، لم يبق بيت إلا ودخلته الفتنة. كل يقول بأقوال يعني. قال: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر الذين هم الروم، ففيه جواز التهادن مع الروم أحيانا. قال: فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. فمن الناس من قال أثناء حرب صدام مع الأمريكان فيقولون هذه تتنزل. كل يؤولها على حسب ما يتراءى له، فالله أعلم بوجه الصواب من ذلك، والله أعلم.